اسألي كل شي حواليك، كل اللي جنوا عليك، إن كانوا ماتوا بعينيك قدي رح موت حالي. مثل محبتي ما في، أنا رومانسي ودافي، نامي بقلبي لا تخافي، خد عمري وروحي وبالي. On Arab Nights Radio, www.thearabnights.com.